أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى النهاردة من باب المسح على الخفين. عندنا أول حديث في الباب عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصاب والتساخين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي. طيب، الحديث اللي بعده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجورين والنعلين. طيب، وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمدح عليهم. طيب، دلوقتي نمسك الحديث كده حديث ونبتدي نوضح المعاني بتاعته. أولا، حديث ثوبان بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العصائب. إيه العصائب دي؟ أو أمر سرية، والسرية دي بتبقى يعني زي ما بنقول مثلا عدد كده مثلا من 12 ل 19 واحد بيخرجوا في مهمة استكشافية، في مهمة مثلا زي ما نقول مثلا حرب كده بطيئة، بس ما بيخرجش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتبقى زي الغزوة. الغزوة طبعا بيبقى عددها كبير والنبي صلى الله عليه وسلم بيخرج فيها. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يمسحوا على العصائب. ايه العصائب؟ العصائب دي كل ما يعصب بها الرأس، كل اي حاجة بتربطيها على الرأس. واحنا اخدنا الجزئية دي قبل كده في باب الوضوء، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على مقدم رأسه والعمامة، ومسح صلى الله عليه وسلم على رأسه، فما فيش مشكلة خالص في مسح على اي شيء بتربطي بيه رأسك، كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمسحوا على العصائب اللي هي كل ما يعصب به الراس، كل ما يربط به الراس امرهم ان يمسحوا عليه. طيب، بعد كده امرهم بمسح على ايه؟ التساخين. التساخين دي التساخين دي يعني بيقول لك كل ما يسخن به القدم. يعني اقرب حاجه بالنسبه للتساخين، لو انتوا عارفين الرباط الضاغط، بتبقى زي شرايح كده بس بتبقى منصوف وبيلفوا بيها القدم عشان يعني ايه يسخنوا القدم، يعني يدفوا القدم بتاعته. كانت بتبقى بالكيفيه دي زي لفائف كده بتتلف ايه على الاقدام. يبقى النبي امرهم ان يمسحوا على العصائب كل ما يعصب راسه، والتساخين اللي هم بيلفوا بيها القدم. طيب، والنبي مسح على ايه كمان؟ توضأ ومسح على ايه؟ الجوربين اللي هم الشرابات، والنعلين اللي هو الحذاء، وايه كمان مسح عليه؟ الخفين. طب ايه الخف ده؟ بيقول لك ان الخف ده يعني بتبقى حاجه اخف من النعل الحذاء يعني، وفي نفس الوقت اتقل من الجورب، اتقل من الشراب. يعني اقرب حاجه ليها زي ما نقول كده اللكلوك اللي بنلبسه، عارفين اللكاليك اللي بنلبسها في الشتاء من البرد، حاجه زي الصوف كده وبنلبسها تدفي بيها رجلينا، هكذا الخف. يبقى النبي ملخص الاحاديث ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين، الجوربين اللي هم الشرابات، النعلين الاحذيه، ومسح على الخفين اللي هي حاجه زي اللكلوك كده. طيب، مسح عليهم كده وخلاص؟ لا، شوفي هنا بيقول لك المغيرة بن شعبة، النبي كان بيتوضأ فالمغيرة يعني وضأ كده عشان ايه؟ يخلع للنبي صلى الله عليه وسلم خفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعهما اتركهم فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهم. يبقى إذن هنا الشرط ايه اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نمسح على التساخين او الجوارب او النعلين او الخفين، ها دعهما فاني ادخلتهما ايه طاهرتين. يبقى اي حاجه بتدخلي فيها القدم وانت متوضيه يجوز المسح عليها، ده الشرط اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عشان جواز ان انت تمسحي على الخفين بتوعك او الشرابين بتوعك او الحذاء اللي انت لابساه، ان انت تدخليهم على ايه طهاره، دخليهم على ايه طهاره. طبعا سواء كانت طهاره من الحدث الاكبر او الحدث الاصغر تدخليهم القدمين على طهاره. طيب بيقولك بقى حكم المسح اختلف فيه يعني العلماء، يعني بالنسبة للجمهور قالوا ده جائز، يجوز المسح على الخفين. بالنسبة ل في بعض العلماء قالوا لأ ده جائز في السفر دون الحضر، في منع مطلقا. طبعا اللي قال ان هو جائز في السفر دون الحضر استدل بحديث مغيرة بن شعبة، لما لا استدل بحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومسح على الخفين، قال لك يبقى ده بس في السفر دون الحضر. طبعا بقية الحديث واضحة انه كمان مسح في الحضر صلى الله عليه وسلم، حديث الباب بترد عليه. اللي قال بقى لا ده ممنوع منعا باتا طبعا ما وصلوش الحديث حديث خالص فمنع الموضوع ده. عشان كده ذهب النووي الى الاجماع، لاني يعني حتى لان زي ما بنقول احنا بنرد اللي منع مطلقا كمان مين الشيعة والخوارج، يعني لا يعتد بهم اساسي. طيب هنا عشان كده نقل النووي الاجماع على جواز المسح على الخفين سواء لحاجة او لغير حاجة. وكذلك قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني صرح جميع الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر، شوفي بعضهم رواته فجاوزوا الثمانية ومنهم بعض. يبقى إذن أحاديث اللي اتنقلت إلينا في المسح على الخفين والجوارب والتساخين اتنقلت بالتواتر، يعني كم غفير من الصحابة نقل إلينا إيه الأحاديث اللي بتدل على المسح، كذلك في إيه في برضو بقية الطبقات. طبعا انتوا ابتديتوا يعني تاخدوا مصطلح وفاهمين أنا بقول بالنسبة للتواتر. يبقى أحاديث المسح على الخفين نقلت إلينا عن طريق التواتر بما يؤكد إن هي إيه واجبة العمل بها. طيب دي بالنسبة للجزء الأول والجزء ده. إيه تاني؟ بيقول لك إني اختلف بقى في جزئية تانية. إيه بقى؟ هل اللي هيتمسح عليه ده سواء كانت بقى عصائب تسخين جورب حذاء نعل خفين، جمهور على اني اللي مسح عليه ده لازم يوصل للكعبين، يغطي القدم كله، موضع القدم كله اللي بنغسله في الوضوء. يعني احنا اخدنا ان الكعبين داخلين في الوضوء، الكعبين اللي هو العظمتين اللي هي بتمسك القدم او المفصل اللي بيمسك القدم بالساق، ده الكعبين اسمهم الكعبين العظمتين دول، ده بيتغسل وبيدخل فيه. فقالوا الائمه الاربعه ذهبوا الى ان شرط في المسح ان يوصل الحذاء او الشراب او الخفين او التسخين يوصلوا لحد ايه الكعبين، مغطين القدم كله لحد الكعبين. طيب يعني ايه الدليل ولا يعني استدلته بايه؟ في دليل قال والله قياس بقى نقيس على الايه على الوضوء، قياس على الوضوء. طب في دليل خاص بان النبي تكلم في على الخفين لازم يكون الخفين واصلين للكعبين، لا مفيش دليل، قياس على الوضوء. طيب ابن حزم رحمه الله قال والاوزاعي ومن تبعهما قالوا اني ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. خد بالك ان اللي بيهل بالإحرام يعني ينوي الإحرام، بينوي الحج او العمرة، بيحرم عليه ان هو يغطي الكعبين بالحذاء اللي لابسه، يغطي الكعبين بالحذاء اللي لابسه. اما يلبس ايه؟ لا، بيلبس خفين بيكونوا مقطوعين، يعني شوف حتى مقطوعين تحت الكعبين، حتة تحت الكعبين دي اللي من ورا دي بتكون مقطوعة. حتى تلاقي اللي بيحرم بينوي الحج بيلبس شبشب، بيلبس سبوق، المهم ان الكعب من ورا بيبقى ايه، مش متغطي. والنبي امر ان يمسح الكيفية دي، يبقى اذا يجوز ان احنا نمسح على الخفين او الشرابين اللي هم مش مغطيين الكعبين كمان. قال ابن حزم: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفين وانه مسح على الجوربين. خد الكلام ده بتاع ابن حزم، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين وانه مسح على الجوربين، ولو كان ها هنا حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا فلك، فوجد أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الخفين فالمسح عليه جائز. طب يعني ابن حزم هنا بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن مسح على الخفين، مسح على التسخين، ومسح على الجوارب، ومسح على النعالين، ولم يحدد لنا ان هم يكونوا واصلين للكعبة. ولو كان ده شرط للمسح على الخفين او الجوارب، لكن ايه، ما اغفله النبي صلى الله عليه وسلم، كان لازم النبي يوضح لينا، والنبي لم يوضح، لم يقل. يبقى هنا يتعين كل ما يتلبس على القدم ويسمى جورب او يسمى نعل او يسمى خفين او يسمى تسخين هيتمسح عليه، سواء وصل للكعبين او لم يصل الى الكعبين. اللي انت لابساه اسمه جورب ممكن تمسح عليه، طالما لم يعني طالما هو يسمى هكذا. وطبعا القياس فاسد، اللي قاسه الجمهور او اللي قاسه الائمه الاربعه فاسد. ليه؟ ما ينفعش قياس في عبادات. اللي يخلينا اقيس مسح على الجوارب او الخف بالوضوء، دي حاجه ودي حاجه. هنا النبي الشرط الوحيد اللي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن إيه؟ إني قبل ما الحاجة اللي تمسحي عليها لازم تكوني إيه، مدخلاها على طهارة، وغير كده لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أي شروط أخرى. والنبي المشرع ولم يشترط، ما ينفعش ان احنا نيجي نشترط احنا شروط لم يحددها لنا المشرع صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ما ذهب اليه ابن حزم والاوزاعي ومن تبعهما هو الحق، وقياس الجمهور قياس فاسد. ما ينفعش اقيس عباده على عباده او حاجه على حاجه. طيب، الحديث بقى رقم 3 عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل شوف يا بنات، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالإيه، بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى هنا علي رضي الله عنه بيوضح لنا امر مهم جدا، بيقول لك لو كان الدين بالراي، لو كان بقى بالراي وبالعقل بتاعنا بقى الدين، لكان اسفل الخف، يعني ايه الحاجه، المكان اللي انت بتمشي فيه بيه على الخف اللي هو من تحت ده، القدم من اسفل كان اولى بالمسح، لان ده انا بمشي عليه اولى من ايه، من ان انا امسح على ظهر الخف. ولكن الدين عشان هو بالنقل، قال الله قال الرسول قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ايه، ظاهر خفيه، بيمسح على الوش بتاع الخف، ما بيمسحش من اسفل. ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مسألة بعد كده، ما هو القدر المجزئ في المسح على الخفين؟ ايه هو القدر المجزئ للمسح على الخفين؟ اختلف فيه العلماء. ابو حنيفة قال لك قدر 3 اصابع، احمد قال لك يمسح اكثر ظاهر الخف، يعني اكثر الظهر كده تمسحيه. الشافعي قال يمسح اقل جزء من اعلاه. طيب الحقيقة ان هو لم يرد حديث او يعني نقل الينا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة للمسح او القدر اللي يجزئ في المسح، لم يرد هذا الامر في اي حديث من الاحاديث القدر اللي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم. طالما مفيش تحديد يبقى اقل قدر هيجزئك بس من ظاهر الخف، اقل قدر يجزئك حتى لو يعني زي ما بنقول قدر قدر الايه الاصبع كده، قدر الانبوله بتاعه الاصبع، اقل قليل يجزئك. ليه؟ لاني لم يرد يعني القدر المجزئ. خلاص لو كان في حاجة معينة كان النبي وضحها صلى الله عليه وسلم. طيب همسح بإيدي اليمين على القدم اليمين وقدم الشمال، ولا باليمين همسح على رجل اليمين وبإيدي الشمال همسح على الشمال؟ لم يرد هذا الأمر، لم يرد هيئة معينة للمسح على الخف. ولكن يعني زي ما بنقول أقل القليل يجزئ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه التيمم في كل شيء. فالأقرب ان احنا نقول ايه، ايدينا بنمسح على ظاهر الجورب اللي احنا لابسينه في القدم اليمنى، وكذلك باليد اليمنى برضه نمسح على ظاهر قدم اليسرى، طبعا الجورب اللي احنا لابسينه او الحذاء او الخفين. طيب في جزئية تانية عن صفوان بن عسير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالي إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. طيب إيه تاني؟ علي بن أبي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على خفين. طيب وعن عمر رضي الله عنه موقوف وحديث أنس مرفوع. يبقى المرفوع طبعا موقوف بمعنى أنه يعني كلام الصحابي مش مرفوع للنبي، لكن أنس رضي الله عنه حديثه مرفوع للنبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يقلع ما شاء إلا من جنابة. عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم اليوم وليلة إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح عليهما. طيب الأحاديث دي بتوضح لي إني للمقيم أن يمسح الخفين يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وإن المسح بيكون من الحدث الأصغر فقط. طبعا إحنا أخذنا نواقض الوضوء، يبقى المسح بيكون من الحدث الأصغر بس. طيب الحدث الأكبر؟ لا، الحدث الأكبر بنقلع الخفين وبنغتسل، المسح بيكون من الحدث الأصغر فقط، وللمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليهن. طيب، بالنسبة لليوم والليلة أو الليلة واليوم، هي مشكلة. هنا بنتكلم عن اليوم العربي والليلة العربية، بمعنى بنتكلم عن الساعة العربية. بالنسبة لليوم العربي بيبدأ من آذان الفجر إلى آذان المغرب، ده اليوم العربي. والليلة العربية بتبدأ من آذان المغرب لآذان الفجر. طيب، دلوقتي لو نفرض إني والمدحة أنا أتوضأ مثلا، صحيت صلاة الفجر وتوضيت ورحت لابسة الشراب بتاعي، ممكن أنا لما أجي أمسح على الشراب بدلة من آذان الظهر. يبقى قلنا أنا اتوضيت، صحيح فجر واتوضيت، رحت لابسة الجورب بتاعي. طيب، هلبس الجورب وأول مسحة، يعني منتقد وضوئي بقى، والمسحة بالنسبة لي هتبقى صلاة الظهر، وأنا بصلي الظهر. يبقى كده نبتدي نحسب بقى اليوم والليلة. هاخد معايا الظهر والعصر، وأول ما يأذن المغرب كده إيه؟ اليوم بتاعي بينتهي، لأن إحنا قلنا إن اليوم بينتهي مع أذان المغرب. طيب، يبقى أنا كده فاضل لي إيه؟ الليلة. ها، هاخد المغرب، العشاء إذا كان مثلا في قيام ليل، وبعد كده لما يأذن الفجر الليلة بتاعتي بتنتهي. يبقى هنا كده انتهى المسح بتاعي، مدة المسح بتاعتي انتهت، أخدت يوم وليلة. واخدين بالكو؟ طيب، فرضي أنا توضيت المغرب ولبست الجورب بتاعي، وأول مسحة بالنسبة لي كانت العشاء، كانت العشاء. طيب، يبقى كده خدي بالك، أول مسحة هي اللي بنحسب منها، من أول مسحة، لأن هنا إيه؟ يمسح المقيم، يبقى من أول مسحة. طيب، همسح كده العشاء، وإذا كان في قيام، والفجر كده الليلة بتاعتي لما يأذن الفجر الليلة انتهت، وهبدأ هاخد اليوم بقى ليه السلية. اليوم همسح ليا بقى ان انا معايا الفجر، معايا الظهر، معايا العصر، اول ما يأذن المغرب انتهت الليلة بتاعتي. يبقى يلزمني هنا خلع الجورب، وان انا اتوضى من تاني وابتدي احسب من تاني. خدي بالك ان احنا بنمسح، يعني بنحسب اليوم والليلة من اول مسحة بعد الحدث، من اول مسحة بعد الحدث. طيب، فرضي انا صحيت الفجر ومسحت على الجورب، لبست بقى الجورب، لبست اتوضيت ولبست الجورب بتاعي، وبنفس الوضوء صليت الظهر والعصر، واذن المغرب كمان عليا وانا لسه ما مسحتش. خدي بالك احنا بنحسب من اول مسحة. طيب، كانت اول مسحة بالنسبة لي كانت العشاء، يبقى هبتدي احسب حساباتي من العشاء. يبقى أول مسحة بالنسبة لي كانت العشاء، يبقى أدي العشاء، وبعدين أول ما يأذن الفجر كده الليلة انتهت، وهبتدي أخد بعد الليلة إيه؟ اليوم بتاعي. هاخد الفجر وهاخد الظهر وهاخد العصر، أول ما يأذن المغرب انتهى كده مدة المسح بتاعي. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى احنا بنحسب من أول مسحة بعد الحدث، أول مسحة بعد الحدث. متضح كده الأمر؟ هنبتدي في مسألة، هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ يعني دلوقتي أنا لبست الجرب بتاعي، طبعا فينا جه سؤال اهو، كنت بمسح بحث 24 ساعة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة. انا ما اتكلمش في التقيل والخفيف دلوقتي، لما يعني هتكلم فيها، بس خلينا انا بقول الجزء اللي شرحته، خلينا ماشيين كده جزئية جزئية. 24 ساعة لا، ما ينفعش حساب 24 ساعة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة وخمس فروض، ولا النبي قال يوم وليلة يوم وليلة، تاخدي يوم، لأن ده بالنسبة لحساب 24 ساعة قد يؤدي بيكي إلى، كمان انت بتتكلمي كده على الساعة الجرينتش، لا اليوم والليلة العربية. طيب هنا بيتكلم عن مسألة، هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ بمعنى دلوقتي أنا مثلا صحيت الصبح ورحت وضيت ولابسة، أول مسحة كانت بزمالي كانت عار، يبقى أول ما يأذن المغرب اليوم انتهى كده بالنسبة لي. طيب هبتدي أخد الليلة مغرب عشاء، وبعدين ممكن أيام. طيب أنا قمت قبل الفجر بنص ساعة ورحت متوضية ومصلية ركعتين، وبعدين أذن الفجر، خد بالك أنا متوضية وأذن الفجر، أنا كده أذن الفجر مدة المسح بتاعتي انتهت. طب هل بانتهاء مدة المسح بتاعي الوضوء بتاعي ينتقض؟ هينتقض أي ينقض الوضوء كده؟ مجرد انتهت مدة المسح الوضوء بتاعي ينتقض؟ طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. بالنسبة للشافعي أحمد قال لابد أن يغسل رجليه، طب هو متوضي، قال لك لا يقلع الشراب ويغسل رجليه. وفي رواية تانية للإمام أحمد قال لك لا الوضوء باطل كده، اتنقض وضوء كده خلاص. طب ده مدة المسح انتهت، هو ما أتاك ناقض، قال لك لا ما دام المدة انتهت يبقى كده خلاص ايه اتنقض وضوء. طبعا أهل الظاهر والشيخ الإمام ابن تيمية ومن تبعهم قالوا إنه لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء، لأن إحنا يعني سبحان الله إحنا درسنا نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء إني مدة الوضوء. هو دلوقتي وضوءه سليم، هو اللي انتهى بس مدة المسح، يعني ما ينفعش يمسح تاني على الجرب ده، ولكن لم يأتي بنقض. طبعا لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث، وانقضاء المدة ليس بحدث، قضاء المدة ليس بحدث. يبقى أنا كده متوضية ممكن أصلي الصبح، لو فطرت على وضوئي أصلي الظهر، طالما أين إيه الوضوء بتاعي لم ينطبق بأي نقد من النواقض، لكن أمسح لا، لأن مدة المسح انتهت، لكن الوضوء ما زلت محتفظ بوضوئي. يقول لك نواقض المسح على الخفين، ايه بقى نواقض المسح على الخفين؟ قال لك أجمعوا على إن نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء بالظبط، هو نفس ايه النواقض، بس اختلفوا في حاجة، هل نزع الخف ناقض لطهارة المسح على الخفين؟ عم برضو في خلاف. طب يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا مثلا متوضية ومسحت على الخف بتاعي او الشراب اللي انا لابسه في البيت بتاعي، اقول لك لوك اللي انا لما اسافر بيه. وبعد ده انا خدي بالك يعني انا على طهارة، حبيت ان انا اغير الشراب ده، رحت قلع الشراب ده ولابسه شراب تاني. هل كده ينتقد وضوئي عشان انا قلعت الشراب ولبست شراب تاني؟ خدي بالك انا قلعت وانا متوضية ولبست الشراب وانا متوضية لسه محتفظة بوضوء. طبعا ده خلاف ما بين العلماء، مالك والشافعي وابو حنيفة قالوا بانتقاد الطهارة. خلاص كده حدث نقض للطهارة. طبعا اهل الظاهر قالوا ان الطهارة باقية لأن الطهارة لا تنتقد إلا بدليل. يعني أنا عشان أقول إن أنت تنقض وضوئك لابد من دليل، ولا دليل ولا دليل. بيقول لك القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، ده الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني أنا متوضية ليه هيتغير الأصل ده؟ حتى يتبين زواله. حتى يتبين ايه زواله؟ لازم يبقى فيه دليل على النقض، ان انا نقض وضوئي. زي بيقول لك ايه، من مسح على رأسه، حد مسح على رأسه، فاكرين طبعا المسح على الرأس، وبعد كده حلق شعره، ها نقول له كده يجب عليك إعادة الوضوء عشان انت حلقت شعرك اللي كنت ماسح عليه؟ لا طبعا، لا طبعا. يبقى اذن هنا خلع الخف وانا على طهارة، خدي بالك وانا على طهارة حتى لو طهرت المسح، وقلعت الشراب بتاعي ولبست شراب تاني، طالما انا لبست التاني ده على طهارة يبقى كده مفيش انتقاد للوضوء. بس خدي بالك الحساب، المسح مدة المسح بتبقى من لبس الشراب الأول اللي انتي غيرتيه ده، تحسبي المدة من لبس الشراب الأول اللي هي اليوم والليلة. وهنا بديكي حاجة تاني، من لبس الخفين على طهارة، انا لبست الخفين بتوعي على طهارة، طيب ثم خلع احداهما، خلعت ايه؟ يعني قلعت الشراب اللي انا لابساه والخف فردة واحدة بس قلعتها والتانية لسه لابساها، طيب وبعد كده نقض وضوئي في اللحظة دي، ها اعمل ايه؟ قالك لا، لازم يخلع التاني كمان ويتوضى ويقوم ايه مدخل الاتنين على طهار، مدخل الايه الجوربين على طهار. لان طبعا انت يعني هو الشرط اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما فاني ادخلتهما ايه طاهرتين، لازم الاتنين يخشوا مع بعض على طهارة. محدش بقى يقول ايه لا اغسل رجلي وبعدين اروح ايه القدم اللي هي يعني اتنقض وضوئي وانا قلع احدى القدمين، قلع الشراب، يقول اغسل دي واروح ايه لابس يبقى كده على طهارة، لان الاولانيه التانية دي داخله على طهارة. لا، لازم ادخلتهم طهارة اتنين، الاتنين يخشوا على طهارة، الاتنين مرة واحدة، اللي يعني ايه القدمين يخشوا مرة واحدة الجورب او الحذاء على طهارة. طيب يعني هنا برضو في خلاف، متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ امتى بتبدأ مدة المسح على الخفين؟ من امتى يعني بنبتدي مدة المسح؟ طبعا ده خلاف. يعني اول حاجة اللي ذهب اليه حسن البصري او قال لك اول ما بنلبس الخفين، اول ما تلبسي الخفين بنحسب المدة، مدة المسح يعني، ده اللي ذهب إليه اي حتى لو على طهارة المسح، ده اللي ذهب اليه حسن البصري. بالنسبة للشافعي وأبو حنيفة قالوا أول ما ينتقد الوضوء، يعني أول ما ينتقد الوضوء أحسب مدة المسح. طبعا يا بنات هنا خدي بالك، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم والمسافر، يبقى لازم البداية من المسح، مش البداية من أول ما لبست الجورب. طب فين المسح هنا؟ او اول مثلا ما انتقد وضوئي فين المسح وانا كنت اتوضيت؟ الامام احمد ومن تبعه قال تبدا من المسح بعد الحدث، المسح بعد الحدث، يعني اول مسحه ليكي بعد الحدث هي دي اللي انت تحسبي منها مده المسح. وطبعا هنا بيقول لك لانها تبدا من المسح بعد الحدث، لان الاحاديث قالت يمسح المسافر او يمسح المقيم، فالاحاديث نص على ابتداء مده المسح من ايه؟ من مباشره المسح نفسه، مباشره المسح نفسه. طيب نيجي في نقطه تانية، اختلفوا في المسح على الجوربين اللي هي الشرابين، فيها خلاف. اولا ابو حنيفه منعه، ابو حنيفه قال ما فيش حاجه اسمها مسح على الجوارب، هي بس بتبقى على النعل وبتبقى على الخفين. طب والجوربين؟ قال لك لا. طيب اشترط الشافعي ان يكون الجورب صفيقا، يعني يكون الجورب تقيل، قال لك عشان يجزئ المسح على الخفين لابد ان الجورب يكون ثقيل يمكن المشي فيه. أحمد ومن وافقوا قالوا المسح على الجوربين دون أي شروط، المسح على الجوربين دون أي شروط. الدليل قال لك أيوة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ولم يحدد او يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ان الجوارب تكون ثقيلة، لم يحددها النبي. طب لما النبي لم يحدد لنا، هو ورد انه مسح على الجوربين ومسح على العالين ولم يحدد لنا ولم يقيد لنا، يبقى كل ما يطلق لأي جورب فيجوز المسح عليه. وبرضه ده اللي رجحه ابن حزم في المحاوى والموقف طبعا الادله. واما اشتراط الشافعي ان يكون صفيقا فهذا شرط ليس عليه دليل. في الدليل مفيش دليل على كده، عشان كده كل ما يلبس على الرجلين من صوف او قطن او جلد المسح عليه، وكذلك الجورب الذي يظهر لون البشره، جورب شفاف وبيظهر لون البشرة وده مش اسمه جورب، طبعا اسمه جورب بيبقى يجوز المسح، لأن اسم الجورب صادق عليه. وقد أطلقت الأحاديث، كل الأحاديث مطلقة مفيش تقييد، وكل ما أطلقه الشرع أطلقه المشرع محطلوش قيود محطلوش شروط، ما ينفعش حد يقيده بشروط. لو المشرع مقيد بشروط نلتزم بيها، طب المشرع لم يقيدنا بشروط خلاص لا نلتزم بيها، ازاي يشترط حاجة لم يشترطها المشرع؟ كيف؟ يبقى اذا يجوز المسح على الشراب الخفيف، بس خدي بالك هو يجوز المسح، بس هيجوز الصلاة في الشراب الخفيف ده؟ هيجوز كده ان رجليه بان كده وتحت خفيف؟ لا، دي حاجه ودي حاجه. حاجه صلي لازم اغطي رجلي يا دوب، البس بقى جيب طويله ما يبانش القدمين خالص، ما ينفعش بالخفيف، ما ينفعش لا صلاه ولا خروج. امام اجانب ما ينفعش يا بنات، لان القدم عورة، قدم المرأة عورة، يجوز انها تظهر امام الاجانب. طيب هيتكلم على نقطة تانية، مسح على الحذاء اول مرة وفي المرة الثانية خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ خدي بالك هو عمل ايه، هو اتوضى، توضيت انا مثلا ورحت لابسه الشراب بتاعي ادخلته على ايه، طهارة، ورحت لابسه الحذاء بتاعي ادخلته كده على ايه، طهارة، صح؟ صح. طيب خرجت وحبيت ان انا اتوضى، جيت مسحت على الحذاء لاني انا مدخلاه على طهارة، صح كده، مسحت على الحذاء لاني انا مدخلاه على طهارة، ان يجوز هذا الامر. طيب رجعت البيت رحت قلع الحذاء بتاعي، وبعديه بعد كده اتوضيت ورحت مسحت على الشراب، هل يجزئ؟ طبعا هنا يجوز هذا الأمر، لأني كل ده دخل على طهارة. كل ده ماله؟ دخل على طهارة، فما فيش مشكلة ان انا امسح. بس خدي بالك الحساب هيكون من اول مسحة مسحتيها على الحذاء بتاعك، الحساب يعني اليوم والليلة يتحسب من اول مسحة مسحتيها، لكن يجوز هذا الامر. فدي انا لابسة شراب ومسحت عليه، واخد بالك، فرضي لابسة شراب انا ورحت مسحة عليه وبعدين حسيت بالبرد رحت لابسه شراب تاني، هل يجوز لي ان انا امسح على الشراب التاني ده؟ يجوز، بس لازم اكون مدخلاه على طهارة، لازم اكون مدخلة التاني ده على طهارة. عايز البس 3 4 شرابات مفيش مشكلة، بس ايه، كلهم يخشوا على طهارة، والحساب هيكون من اول مسحة مسحتها على اول حاجة لبستها. يبقى اذا سواء باللبس او بالقلع، المهم بس يكون ايه، ان انت دخلتيهم على طهارة، بالاضافة ان الحساب اليوم والليلة بيكون من اول مسحة مسحتيها. طيب هيتكلم في نقطة تانية، اذا مسحنا على الخف ثم خلعناه هل ينتقض الوضوء؟ انا مسحت على الخف، مسحت على الخف بتاعي، مسحت على الشراب بتاعي، وبعدين رحت قلعاه، قلعت الشراب، هل ينتقض الوضوء؟ طبعا لا ينتقض الوضوء، وده اللي ذهب اليه ابن تيمية، لان هنا مفيش يعني مفيش دليل على انتقاض الوضوء بخلع الشراب. طيب هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ دلوقتي انا لابسه الخفين او لابسه الشراب على طهاره، هل لازم ان انا اكون ناويه وانا لابسه الشراب ان انا همسح عليه بعد كده؟ لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى لابس الخفين ما دام مدخلهم على طهاره كان بيمسح عليه، لابس جورب ومدخله على طهاره بيمسح عليه، لابس اي شيء في رجليه وعلى طهاره يروح مسح عليه، طب مش لابس بيغسل رجليه، يبقى الامر كان عفوي، مفيش اي مشكله خالص. عارفه زي ما اخدنا قبل كده المسح على العمامه، هل في نيه؟ لا مفيش نيه، انا لابسه حاجه على راسي، لابسه بندانه، لابسه طرحه، و كما هو حالي بتوضى وامسح عليه. طيب مش لابسه حاجه على راسي، خلاص بمسح على راسي، هكذا ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابس حاجه بيمسح عليها، مش لابس بيغسل رجليه، يعني الامر مش محتاج لدليل او اسفه نيه ان انا امسح عشان او يبقى عندي نيه، لان في ناس كده، يا ابني مش انت دخلته على طهاره الشراب ده؟ يقول لك ايوه بس انا ما كنتش ناوي. ومين قال ان النيه شرط اساسي؟ خلاص ما دام دخلوا على طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح لي دعهما، فإني أدخلتهما على طهارة، خلاص أدخلتهما طاهرتين. طيب في سؤال انا طبعا يعني مش فاهمه السؤال، يعني هي بس معلمتي انا مش فاهمه ليه ازاي الحساب هيكون على اول مسحه وانا لازم التزم والليل العربي ممكن يعني دلوقتي، يعني ايه اللي دخل يوم والليله في الاول مسحه حسبها اول مسحه بتحسبيها هي بتبتدي تحسبي اليوم والليله، اليوم والليلة بيتحسبوا امتى؟ من أول مسحة. فهماني يا حبيبتي؟ طب نوضح، أنا طبعا اديت مثال على زي دي، بالك تاني، خدي بالك تاني يا جميلة اللي سألاني السؤال ده. أنا مثلا اتوضيت المغرب، اتوضيت المغرب ورحت لابسة ايه الجوارب بتاعتي، خد بالك انا بقول قضيت المغرب ولابسه وصليت المغرب وصليت العشاء ونمت وصحيت الا اذان الفجر، طبعا عشان النوم طبعا كده اتنقض وضوئي، هبتدي اتوضى اهو، هتوضى وهمسح، هبتدي ايه بقى احسب المسح من امتى؟ من الفجر، ان دي اول مسحه انا مسحتها، ملوش دعوه بدايه الشراب خالص، لان هنا كله يمسح المقيم يمسح المسافر، يبقى خلاص هي من اول مسحه بعد الحدث كما ذهب اليه الامام احمد، يبقى هنا اول مسحه من بعد اذان الفجر، يبقى هصلي الفجر وقت ما بتاعي احسن ظهر عصر، اول ما ياذن المغرب كده الايه لو انا مسحت العصر مش هتفرق، ان عند المغرب تحسب على احسب على اليوم مع اني لم امسح ممكن مرة، يعني ايش هتفرق يا بنات؟ خدي بالك انا لو مسحت العصر اول مسح هي العصر بعد الحدث العصر، يبقى اول ما من المغرب كده اليوم انتهى، خلاص كده يومك انتهى، هاخد ليلة بقى، يبقى فاضل لي مغرب عشاء، اول ما يأذن الفجر كده انتهى مدة المسح بتاعتي، انتهت كده، خدي بالكو، لان النبي صلى الله عليه وسلم حددها اليوم والليلة، اول ليلة واليوم، خدي بالك الواو دي ما فيش، ده بدأ، ده بدأت من ليلة بدأت من اليوم، مش مشكلة لكي يوم وليلة أو ليلة واحد. ماشي يا سنة أولى، إيه تاني أسئلة؟ اللي عنده أسئلة بصي يعني أنتوا لو 50 كل واحد عندها سؤال عرضه، يعني ألاقي قدامي دلوقتي مثلا 50 سؤال، مشكلة عايزاكوا تتقنوا الباب ده كويس عشان بالنسبة لك واضح، لأن إحنا هنا بنتكلم بأدلة وفي خلافات ما بين اللي عنده سؤال يعرضه، عنده مسألة في المسح على الخفين يعرضها، ازاي ازاي يا حبيبي ده دلوقتي يا بنات؟ شوفي هنا في سؤال، يعني لو مسحت العصر ثاني يوم المغرب دلوقتي اول مسحه العصر اذن المغرب اليوم كده انتهى، اليوم انتهى، طيب ليا ليله، انا ليا يوم ليله، هاخد المغرب الفجر كده انتهى المسح، اول ما اذن الفجر انتهى ان انا خدت يوم وليله، ازاي بقى اخد يوم كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة ويوم، لا هي يوم وليلة فقط، أول ما يأذن الفجر انتهى، انتهت مدة المسح بتاعتك. يبقى الكلام ده كده مش منضبط. بينتهي امتى المسح؟ لو انا مسحت اول مسح العصر ينتهي مع اذان الفجر، لاني اول ما المغرب يأذن اليوم انتهى، كده خلصت اليوم بتاعي انا. طب ده انا مسحتش الا مسحة واحدة، هو النبي يحددها بكده، يوم وليلة او لولة وليلة ويوم، ما حددهاش 24 ساعة او 5 صلوات او لا، لم يحددها هكذا. طب هل يلزمني اذا مسحت على الحذاء ان اصلي به ام اخلعه واصلي بالشراب؟ مفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي انا مسحت على الحذاء ورحت قلع الحذاء، ما انا الشراب اساسي داخل على طهارة، مفيش مشكلة، انا كمان طهرة، انا كمان متوضية، مفيش اي مشكلة خالص، اقلعي الحذاء وصلي على الايه، وصلي بالشراب، مفيش مشكلة خالص. ولو قلعت، بصوا انا افرضي ان انا متوضية ومسحت على الحذاء ورحت قلع الحذاء وقلع الشراب كمان وصليت، يجزئني، لان احنا قلنا مش معنى ان انا مسحت قلعت، مش معنى قلع الحذاء او الشراب ان انا كده وضوئي اتنقض، لا ليس بنقض. صليت وانا لسه لو محتفظه بوضوئي، صليت ظهر، صليت عصر، محتفظه بوضوئي، جيت لبست الشراب انا برضو مدخلاه على طهاره، بس هيلزمني الحساب من اول ايه؟ مسحه. الحساب من اول مسحه بس. ايه تاني؟ يلا عايزه اسئله. هنا بقيت الصلاة لازمني إذا مسحت على الحذاء أن أصلي به أم أخلع وأصلي بالشراب، قصدي لم أمسح على الشراب. ماشي ماشي، مسحتي على الشراب، مسحتي على الحذاء، ما أنت كل ده مدخلاه على طهارة، كل ده مدخلاه على طهارة. أنا دلوقتي لبست الشراب ورحت لابسة الحذاء وكل ده مدخلاه على طهارة، طالما مدخلاه على طهارة خدي بالك من جزئية مدخلاه على طهارة، يعني ما ينفعش إن أنا مثلا متوضية ورحت لابسة الشراب واتنقض وضوئي وانا لابسه الشراب، خدي بالك اتنقض وضوئي وانا لابسه الشراب ورحت لابسه الحذاء، ينفع امسح على الحذاء؟ لا طبعا ما ينفعش امسح على الحذاء، لان الحذاء داخل على غير طهاره، يلزمني اقلع الحذاء وامسح على الشراب لان هو ده اللي انا دخلته على طهاره. طب اتوضيت ومسحت على الشراب وجيت لبست الحذاء لابسها كده على ايه؟ على طهاره، يبقى يجوز ان انا امسح عليه ما دام انا مدخلاه على طهاره. على الشراب دانتيل، اي بنات كل ما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه. انا لو اتوضيت وصليت من غير شراب وبعدها مثلا بساعه ولسه على وضوئي ولبست شراب امسح عليه عادي؟ نعم مفيش اي مشكله خالص. يا بنات مش لازم انا اول ما اتوضى اروح لابسه الشراب، لا، طالما انا، شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه سبحان الله، ادخلتهما طاهرتين، طالما انا دخلت حاجه جوه رجلي وهي طاهره يبقى يجوز المسح عليه. ايه بقى السؤال تاني؟ بس لو خلعت الشراب اللي انا مسح عليه ولبست شراب اخر وانتقض وضوئي يلزمني غسل الرجل؟ لا، انت بتقولي يعني ايه غسل الرجل هنا دلوقتي؟ هي بتقول ايه؟ انا خلعت الشراب اللي انا مسح عليه، يعني هي لابسه، كانت لابسه شراب ومسح، كانت ايه، مسح عليه ورحت قلعته ولبست شراب اخر، ولبست شراب اخر، لو الشراب التاني ده انت مدخلاه، مدخله رجليكي على طهاره، يبقى خلاص بتمسحي عليه، بس يلزمك المده بتحسبيها من المسح الايه، الاول. طيب بس لو خلعت الشراب اللي انا مسح عليه ولبست شراب اخر وانتقض وضوء، ما انا قلنا بقى لا دي لا. طب لو انتقض الوضوء بعد خلع الحذاء ممكن اتوضى على الشراب؟ دي معناها ايه؟ هي لبست، زي لو انا فاهمه صح، انا متوضيه ورحت لابسه، اتوضيت ولبست الشراب ولبست الحذاء، واخدين بالكم، ولبست الشراب ولبست الحذاء، ها، وبعد ما خلعت الحذاء وضوء نقض، ونقض بعد ما خلعت الحذاء، انا مدخله الشراب على طهاره، يبقى يجوز ان انا امسح عليه، مش مشكله، مش انا مدخله الشراب على طهاره يبقى اتوضى امسح على الشراب. طب يعني معلومتي لو لبست الشراب صلاه الظهر هل كده لازم اتوضى في الفجر؟ ما على حسب اول مسحة امتى يا صاحبة السؤال، على اول على حسب المسحة امتى. انا دلوقتي بس الدور المسحة كانت امتى، ها العصر ولا المغرب، هتفرق. لو فرض ان انا اول مسح العصر، اول مسح العصر انا لبست الشراب الظهر، اول مسح عندي كانت العصر، يبقى اول ما يأذن المغرب كده اليوم خلص، واخد الليله بتاعتي مغرب عشاء فجر، مغرب عشاء، واول ما يأذن الفجر كده خلاص ايه مده المسح انتهت. طب افرضي انا اول مسح هي كانت المغرب رغم ان انا الظهر، بس اول مسح المغرب، ها يبقى اخد مغرب وعشاء، واول ما يأذن الفجر كده الليله انتهت، وليه لسه ليا يوم، لسه ليا يوم، يبقى ليا ان انا هصلي المده بتاعتي عشان تنتهي. عندي صلاه الفجر الظهر العصر، اول ما يأذن المغرب كده بالنسبه لي مده المسح انتهت. يعني مفيش حاجه تنقض المسح الا مرور اليوم والليله والحدث الاكبر. ليه انتي مدخله الخف او الشراب بتاعك على طهارة، يبقى كده بتحسبي المدة من اول مسحة يوم وليلة، بعد كده خلاص انتهى، ولازم انتهى مدة المسح بتاعتك. او حدث اكبر، قلنا الحدث الاكبر ده خلاص لازم بتقلعي وبتغتسلي، ينفعش اغتسل بجزمه ولا بشراب، لا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقلعي كل ده لان هنا الا من جنابه، الا من جنابه. الاحاديث طبعا كانت يعني موضحه هذا الامر. طيب ايه تاني بيقول لك؟ هل يوجد نيه في على انه مقيم يوم وليله مسافر 3 ايام بلياليهن؟ بيقول لك لا، بل من كان مسافر له 3 ايام ولياليه سواء نواها او لم ينويها، وان كان مقيما له يوم وليله سواء نواها او لم ينويها. طيب يعني دلوقتي افرضي ان انا لبست الجورب بتاعي مثلا العصر، والمسحة بالنسبة لي كانت المغرب، والمسحة بالنسبة لي المغرب، يبقى ليا المغرب والعشاء، ولما أنزل كده الليل انتهت وهبتدي في إيه. طيب انا قررت ان انا اسافر، قررت ان انا اسافر بعد صلاة الفجر، هل في نية بقى للمسح للمسافر او نية للمسح للمقيم؟ لازم اكون انوي ان انا امسح عشان مسافرة؟ لا، زي ما قلنا مفيش هذا الامر. طيب دلوقتي انا ليلة بعد كده سافرت، وانا لسه ايه يوم، ليا يوم لو انا مقيمه. طب ده انا سافرت، هعمل ايه؟ انا كده اخدت ليله، اكمل الحساب بتاعي بس انا مسافره بقى المره دي. كده خلصت الليله، يبقى انا كمسافر هعمل ايه؟ ده انا لسه ليا يوم، خد بالك انا خدت ليله، يبقى يوم وبعدين ليله ويوم وليله ويوم، يعني احنا قلنا ليه 3 ايام وليلهن. طب انا خدت ليله وبعدين سافرت، يبقى ليا 3 ايام وليلتين بكمل. طيب فريدي فرض تاني بقى، انا اول مسحه ليا كانت الظهر، اول مسحه ليا الظهر. طيب، واخدت الظهر واخدت العصر، لان اول مسحه ليا اول ما ياذن المغرب اليوم انتهى. طيب، ده انا لسه ليا ليله، يبقى المغرب والعشاء، واول ما ياذن الفجر المسح بتاعي انتهى، كده مدة المسح انتهت. طيب، ده انا شرعت بقى في سفر، شرعت في سفر بعد الفجر، هعمل ايه؟ خدي بالك، انا كده انتهت اليوم والليلة بتوعي، دول انتهوا. يبقى هنا هيلزمني ان انا ايه، خلاص بقى اقلع الشراب والبس واتوضى وابتدي ان انا ايه، وانا مسافر اخد ال3 ايام وال3 ليالي بتوعي. فهمتي؟ طيب، ندي مثال تاني. افرضي انا مسافر واخدت يوم وليلة وأنا مسافر، مسحت خدت يومي وخدت ليلتي وأنا مسافر، ووصلت المكان اللي أنا همكس فيه وهقعد فيه. خدي بالك، أنا دلوقتي بقيت إيه، مقيم، مقيم خلاص. طب، ده انا كنت مسافر وليا 3 ايام وليلين، لا، انا دلوقتي بقيت مقيم خلاص كده. بقلع الشراب وابتدي ايه، لاني انا دلوقتي بقيت مقيم، اقلع الشراب وابتدي ايه، اخد يوم وليلة. طيب، افرضي سفري ده اخد مني يوم، وبعدين وصلت المكان اللي انا هقعد فيه هقيم فيه، وانا اخدت يوم بس وانا مسافرة، وجيت نزلت في المكان اللي انا هقعد فيه، يبقى الوضع ايه؟ ليا ليلة بس، عشان انا اخدت يوم وهكمل عليها ايه، ليلة، عشان انا مقيم. واخدين بالكو؟ هاخد الليلة اللي فضلالي، وبعد كده خلاص ابتدي ايه، اخلع الشراب بتاعي وابتدي اخد يوم وليلة. ايش الجزئية دي؟ في برضو مسألة تانية، من شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ بس انا مش فاكرة أنا أول مسحة كانت إمتى، هل صلاة العصر ولا صلاة المغرب؟ خدي بالك، تفرق. يا ترى أنا مسحت العصر ولا مسحت المغرب؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإن الأصل إيه؟ العدم. يبقى أنا كده أخلي بداية مسحي من العصر، الأصل إيه؟ الأصل عدم المسح، يبقى هرجع لإيه؟ العصر. يبقى هبتدي وهحسب من إن أنا مسحت إيه؟ العصر، بأول ما أذن المغرب اليوم كده انتهى، وابتدي بقى إيه؟ اليوم انتهى، ليا مغرب، عشاء، هيأذن الفجر، الليلة كده انتهت، يبقى يوم وليلة. ده عند إيه؟ عند الشك. هل يجوز المسح على الجورب الذي بلا خروق ولا شقوق؟ يعني أنا لا شراب مقطع، هل يجوز المسح عليه؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء، الشافعي وأحمد قالوا بعدم الجواز، مالك قال لو كان القطع يسير أو قليل يجوز. طبعا يعني جواز المسح على الخفاف طبعا يعني اللي ذهب ليه ابن حزم، ابن حزم قال هذه دعوة اللي هي عدم المسح لا دليل عليها، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وما يلبس على الرجلين إن كان من الخفاف والجوارب مما يلبس المخرق خرقا فاحشا أو غير ذلك، فما خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض دون بعض، ولو كان حكم ذلك يختلف لما أغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت خفاف المهاجرين والأنصار مشققة ومخرقة وممزقة. أنا بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجورب، وكان بيأمر الصحابة بالمسح على الجورب، وكان يعلم إن في من جوارب الصحابة الأحذية بتاعتهم ما مخرق ومشرق، يعني مخرق وفي شقوق، ولم ينهى النبي، ما قالش ده ينفع وده ما ينفعش. كذلك قال ابن تيمية يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، مش ده اسمه خف خلاص يبقى هو خف تمسح عليه، طب ده فخره هو اسمه خف، اسمه ايه خف؟ ماشي كده السنة الأولى، وبكده ينتهي معنا باب المسح على الخف. أي سؤال؟ تفضل. أي سؤال في المسح على الخفين؟ تفضل. باب مفتوح للأسئلة. كده بالنسبة لنا يعتبر انتهى. المحاضرة القادمة في باب قضاء الحاجة. لو في أي سؤال في باب المسح على الخفين، اتفضل. ان شاء الله امتحان يعني بمعدل اللي احنا ماشيين فيه تقريبا تقريبا فاضل لكم 5 محاضرات، فاضل كده 5 محاضرات. طب 5 محاضرات معناها ان احنا هنخلص قبل رمضان بمدة كافية، افضل طبعا ان انتم تمتحنوا قبل رمضان، على رمضان بالنسبة لكم خلاص، يعني احنا كمان رمضان طبعا بنتوقف، يعني رمضان كله مش هيبقى فيه لا امتحانات ولا محاضرات، وكمان اسبوع عيد لا امتحانات ولا محاضرات. المادة يعني اللي هتخلص مع المعلمة الافضل ان انتوا تمتحنوا فيها قبل رمضان، المادة اللي مش هتخلص او هتخلص مع بداية رمضان يبقى تمتحنوا فيها بعد رمضان، طبعا ده عشان عدم الإثقال عليكم، هيبقى طبعا أفضل. يعني طبعا العقيدة قربتوا تخلصوها، كذلك الفقه كده بيخلص، ف يبقى كده المادتين دول مرشحين إن هما يتم فيهم الامتحان قبل رمضان. وفي اهي امام بتقولي في امتحان بتاع قرآن تقريبا محدد برضو قبل رمضان، خلاص يعني طالما المواد بتخلص نمتحن فيها. بالنسبة للفقه 5 محاضرات وينتهي مع كل منهج. نعم نفس المدة اللي بتسأل، هي بتقول بالنسبة للمدة بيكون في تعذر في الوضوء، برضو المسح نفس المدة؟ نفس المدة ملوش، يعني النبي لم يخص المريض بمدة غير بقية الأصحاء يعني، فبيبقى برضو يوم وليلة، وبعدين يتوضى ويعيد تاني اللبس على الشراب ويتوضى. في أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني؟ مفيش. عموما أي أسئلة مع المشرفات عايزين تتواصلوا معايا خلاص مفيش مشكلة خالص. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.